للعيش والتعيش في كومو، مشروع خطوات صغيرة، معلومات مهمة لحياة أفضل وتعايش بإقليم كومو. هذا البرنامج يتكون من 4 حلقات مخصصة للسكن والصحة والعمل وكل ما يتعلق بالنظام الجبائي بإيطاليا، يدعى مباشرة باللغات التالية: التركية، العربية، الإنجليزية والفرنسية. المشروع هو مبادرة من الجمعية شانس بالتعاون مع أرشي إيكو إنفورماسيون أرشي نوروس، ممول بالقانون ليجي 40 الخاص بالعزل المتعلق بالمحافظة اللومباردية. To live and cohabit in Como, short step project, practical information to live together in a better way in Como. The 4 episodes of this program concerning housing, health, work and taxation are available in Italian, Turkish, Arabic, English and French. This project is developed by Cooperativa Chance, realized with the support of Arci Ecoinformazioni and Arci Nirus, financed by Law 40 ASL Lombardia. Vivre et cohabiter à Comme. Le projet Petit Pas, information pratique pour vivre mieux et cohabiter ensemble dans la province de Comme. Les 4 épisodes de ce programme sont consacrés au logement, la santé, le travail et le fisc. Ils sont d'ailleurs disponibles en italien, turc, arabe, anglais et français. Le projet est une initiative de la coopérative Chance, réalisée en collaboration avec Arci Ecoinformazioni et Arci Nirus et financée par la loi 40 ASL de la région Lombardie. Vivere e convivere a Como. Progetto Piccoli Passi. Informazioni pratiche per vivere meglio e vivere insieme in provincia di Como. Le 4 puntate di questo programma, dedicate alla casa, alla salute, al lavoro e al fisco, sono disponibili in italiano, turco, arabo, inglese, francese. Il progetto è un'iniziativa della cooperativa Chance, realizzata con la collaborazione di Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, finanziamento Legge 40, Azienda sanitaria locale Lombardia. Vivir y convivir en Como. Proyecto Piccoli Passi. Información práctica para vivir mejor y vivir juntos en la provincia de Como. Las 4 puntadas de este programa se dedican a la casa, a la salud, al trabajo y al fisco. Serán disponibles en italiano, turco, árabe, inglés y francés. El proyecto es una iniciativa de la cooperativa Chance y se realiza con la colaboración de Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, financiado con la Ley 40, Hacienda Sanitaria Local, Lombardía. Yaşamak ve yaşayabilmek komoda. Proje küçük adımlarla pratik bilgiler hepimiz beraber yaşayabilmek için Como ilinde. Bu programın 4 bölümü eve adanmış ve sağlık, iş ve vergi. İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngilizce bulabilirsiniz. Bu proje kooperatif şans girişimiyle başlayıp Arci Ecoinformazioni ve Arci Nirus işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Madde 40 Finans AS Lombardia. اليوم وصلنا الى نهايه مسارنا. سنتطرق الى الصحه. كل الملف والمعلومات هي من إعداد أطر المركز الصحي المحلي التابع لإقليم كومو. التلقيحات. العديد من التلقيحات في إيطاليا مجانية للبالغين وللأطفال بصفة خاصة. للحصول على معلومات توجه إلى مركز التلقيح القريب من محل إقامتك. تذكر أن تحمل معك بطاقة تلقيحات الممنوحة لك من الجهات الصحية المختصة ببلدك. إذا كنت لا تتوفر على بطاقة تلقيحات من بلدك، فسوف يقوم الأطباء بتقييم وضعك الصحي، وقد تجرى لك تحاليل دم لكي يتعرف الأطباء على نوعية التلقيحات التي تلقيتها في بلدك. وإذا ثبت بأنك بحاجة إلى تلقيحات أخرى، فسوف يتم إخضاعك لها. تذكر أن تخبر الطبيب إذا كنت تعاني من الحساسية. لمعرفة العناوين ومواقيت العمل، المرجو زيارة الموقع www.asl.como.it. مركز معالجة الإدمان أو سيرت هو مصلحة حكومية تعالج مشاكل الإدمان على الكحول والمخدرات والتدخين ولعب القمار وتصرفات أخرى مرضية تقود إلى الإدمان. أيضا الأجانب بدون تصريح إقامة يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة وليسوا بحاجة لوصفة طبية، بل يكفي أن يتقدم المعنية بالأمر ويدلي ببطاقة الهوية وبطاقة التأمين الصحي. بالنسبة لأجانب بدون تصريح إقامة تكفي بطاقة STP، أجنبي متواجد على الأراضي الإيطالية مؤقتا، وإذا لم تدخل البطاقة حيز التنفيذ سيتولى المركز أمره. في المركز الخصوصية مضمونة والمعلومات الطبية المتعلقة بك لن يتم نشرها أو إدلاء بها لجهات أخرى. ستجد أطباء واختصاصيين نفسانيين بالإضافة إلى مصلحات اجتماعية ومربيين الذين سيساعدونك على حل مشاكلك ابتداء من اللقاء الأول بواسطة مجموعة من اللقاءات بهدف تشخيص حالتك وعلاجها. لمعرفة عنوان ومواقيت عمل المركز زور الموقع التالي www.azl.com.it. حق الأجانب في الرعاية الصحية: على كل المهاجرين الشرعيين الذين يتوفرون على تصريح التسجيل في النظام الصحي الوطني للحصول على التغطية الصحية أو التوفر على تأمين صحي خاص. للتسجيل لابد من التوجه إلى شباك طلب بطاقة تأمين الصحي الوطنية التابع لكومو، حيث سوف تقوم باختيار طبيب الأسرة وطبيب الأطفال مباشرة. بعد ذلك سوف تتوصل ببطاقة مغناطة. لمعرفة العناوين ومواقيت العمل المرجو زيارة الموقع www.azl.com.it. بالنسبة للمهاجرين الغير شرعيين يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية المستعجلة والضرورية بعد حصولهم على بطاقة STP، أجنبي متواجد مؤقتا على الأراضي الإيطالية التي يمنحها قسم المستعجلات أو مراكز أخرى متخصصة في الرعاية الصحية. الرعاية الصحية في الخارج: بالنسبة للمقيمين في إيطاليا، بعض الأمراض المنتشرة في بلدان بعيدة تشكل خطرا على صحتهم. كذلك بالنسبة للمهاجرين المتعودون على إيطاليا، عند عودتهم إلى بلدهم تنتقل إليهم العدوى بسرعة من أقاربهم، ولهذا من الأفضل التوجه إلى المركز الاستشفاء الجهوي التابع لمكان إقامتك قبل السفر وحجز موعد مع طبيب مركز الوقاية الصحية الدولي لكي يطلعك على الأمراض المنتشرة في بلدك والحماية المصلية المناسبة. لمعرفة العناوين ومواقيت العمل المرجو زيارة الموقع www.azl.com.it. المستوصف العائلي: المستوصف العائلي خدمة تهيئ لك جوا من الخصوصية عن طريق استشارات وفحوص خاصة بالحياة الجنسية وتحديد النسل والحمل والولادة والإجهاض وسن اليأس والوقاية من أمراض سرطان الرحم والثدي، كما توفر المساعدة النفسية والاجتماعية لمواجهة المشاكل الشخصية والزوجية والأسرية الخاصة بسن المراهقة والشباب. للحصول على هذه الخدمات تكفي بطاقة التأمين الصحي. ولمعرفة العناوين ومواقيت العمل المرجو زيارة الموقع www.azl.com.it. النساء الأجنبيات الحوامل التي لا تملكن تصريح الإقامة يمكنهن الاستفادة من الخدمات الطبية الموفرة مجانيا بالمستوصف والمستشفى لضمان ولادة في أحسن الظروف. شهادة الحمل تضمن الحصول على تصريح إقامة مؤقت لطيلة فترة الحمل وإلى غاية 6 أشهر بعد الولادة. في المستشفى: الحجز في المستشفى: يحدد الطبيب فترة الحجز داخل المستشفى عندما يتطلب الأمر ذلك. في المستشفى كل شيء منظم لتوفير الراحة للمريض في جو مريح ونظيف، كما توفر له حمية غذائية تتوافق مع حالته الصحية ولا تتعارض مع معتقداته الدينية. ما هي الأوراق المطلوبة للحجز في المستشفى؟ أولاً بطاقة هوية أو جواز السفر، ثانياً بطاقة التأمين الصحي أو بوليصات التأمين، ثالثاً تصريح الإقامة أو تصريح إقامة مؤقت للأجانب STP. رابعا شهادة من الطبيب أو من الاختصاصي. ماذا أحمل معي؟ أولا الحاجيات الشخصية الضرورية كفرشاة أسنان، معجون أسنان، صابون، عطر، ملابس داخلية، رداء، شبشب، منشفة إلى آخره. ثانيا كل الفحوص التي سبق إجراءها وجميع الحجوزات الأخرى. ثالثا الأدوية التي يتناولها المريض عادة. ماذا لا أحمل؟ الأشياء الثمينة ومبالغ مالية كبيرة. نذكر بأن إدارة المستشفى لا تتحمل مسؤولية أي سرقة أو اختفاء أي مبلغ أو أشياء شخصية تركت من دون حراسة. في المستشفى قسم المستعجلات للحالات الخطيرة، مثلا حادث أو وعكة صحية، يمكنك التوجه إلى المستعجلات. الرقم 118 هو رقم هاتفي يخول لك الحصول على سيارة إسعاف تنقل الشخص المصاب. المستعجلات ورقم 118 هي خدمات مجانية تعمل على مدار اليوم 24 ساعة. يمكن الدخول على المستعجلات مباشرة أو بوصفة طبية. سيفحص المرضى طبقا لمبدأ الأسبقية. يشار إلى كل مريض بلون أبيض، أخضر، أصفر، أحمر حسب خطورة الحالة. بصرف النظر عن وقت الحضور، الأسبقية هي للحالات الخطيرة. الرعاية المقدمة في المستعجلات مجانية. بالنسبة للحالات المشار إليها باللون الأبيض التي تعتبر غير خطيرة، يجب دفع ثمن الفحص. الإعاقة المدنية. يعتبر معاقا مدنيا كل مواطن مصاب بمرض عضوي أو نفسي أو حسي، سواء كان وراثيا أو حديث الإصابة به. المواطنين الأجانب الذين بحوزتهم تصريح إقامة أو بطاقة إقامة والمقيمين بإقليم كومو يمكنهم التقدم بطلب للحصول على شهادة إعاقة مدنية أو شهادة العم مكفوف. يجب تقديم طلب للإمس بإرساله إلكترونيا. ينصح بقراءة التعليمات المتعلقة بكيفية تقديم الطلب وذلك على الموقع www.imps.it تحت خانة الإعاقة المدنية. تختلف نوعية التسهيلات المادية والاجتماعية الممنوحة حسب خطورة ونوع وسن ودخل مقدم الطلب. الاعتراف بالإعاقة فيما يخص حاملي تصريح الإقامة الذي تقل مدة صلاحيته عن السنة، تقتصر التسهيلات على الجانب الغير مادي، مثلا الإعفاء من دفع أجر الفحص، الحصول على تجهيزات طبية وكل التسهيلات الأخرى التي يسمح بها القانون. أنا مريض، أين أجد طبيبا؟ إذا كنت تتوفر على تصريح إقامة فلديك طبيب أسرة وطبيب أطفال رهن إشارتك 5 أيام في الأسبوع. عند الحاجة يمكن للطبيب أن يقرر زيارتك في البيت. لدى كل طبيب مواعيد عمل خاصة به ورقم هاتف للمكالمات العاجلة. طبيبك يفحصك بالمجان. عندما تحتاج إلى أخصائي يكتب طبيبك طلبا على وصفة حمراء إمبينياتيفا. بواسطة هذه الوصفة وبطاقة التأمين الصحي يمكنك حجز موعد باتصالك على الرقم الأخضر 800-638-638 من الاثنين إلى السبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. بالنسبة للفحوص الاختصاصية، كل المواطنين يساهمون في مصارف الصحة بدفعهم لأجر الفحص. هناك بعض المرضى الذين لا يدفعون أجر الفحص لأنهم معفون بسبب سنهم أو دخلهم أو نوع مرضهم. هؤلاء لديهم بطاقة تأمين صحية خاصة. خدمة الحراسة الطبية غوارديا ميديكا تضمن وجود طبيب للحالات الخطيرة ليلا وأيام العطل والأعياد. بطاقة التأمين الصحي تخولك الاستفادة من التغطية الصحية ليلا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا من اليوم الموالي وأيام العطل والأعياد في أي ساعة، أو يمكنك الاتصال على الرقم 840-000-661. بالنسبة للمستعجلات يمكن قصدها فقط في الحالات الخطيرة والمستعجلة كحادث سير وعكة صحية مفاجئة خصوصا بالأطفال والمسنين. 118 هو رقم الهاتف الذي يمكنك من طلب سيارة إسعاف لنقل شخص مصاب إلى المستشفى. المستعجلات وخدمة 118 مجانية. من ليس في خطر يتم إعطاؤه اللون الأبيض، وبذلك سيتم فحصه في الأخير وسيدفع ثمن الفحص.